الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وصحبه الطاهرات أمهات المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم موفقين مسددين، ويجعلنا من خير عباده، وأن يجمعنا في ظل عرشه ومستقر رحمته غدا عندما يقال لعباده الصالحين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أجدد ترحيبكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وعسى أن، والذي يتجدد اللقاء بل ويحلو اللقاء لهذا، والذي أثمر بفضل الله ومنه وكريم عطائه أن أسلم يعني في هذه الحلقة في 8 حلقات 721 شخص بين رجل وامرأة، وهذا من خلال الاتصالات التي تفد إلى الدعاة من خلال متابعة هذا البرنامج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والثبات حتى نلقاه. أحبتي في الله، مثل هذه الجهود الطيبة المباركة في الدعوة الله يقول الله يسعد، ثم لجهود الطيبين الخيرين من أمثالكم وكل من يدعم مثل هذه البرامج الدعوية والتي حقيقة ميسرة بحمد الله وفضله، كما ذكرنا في حلقات سابقة كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعني يبذلون الجهد الكبير ويبذلون سعتهم وطاقتهم، بل يسافرون يقطعون المحيطات لتبليغ دين الله سبحانه وتعالى. أما في هذه الأزمنة المتأخرة فقد تيسرت سبل ووسائل الدعوة، فيستطيع الإنسان وهو في محله بل هو في بيته يعني في مكان راقي مختلف، وهذا البرنامج من هذه الوسائل التي يسره الله سبحانه وتعالى وفتح المجال أمامها لتصل للناس. أجدد يعني كما اعتدت في كل حلقة أحبتي في الله نذكركم، هذه الحلقة أو هذه الليلة ستكون بلغة التقالب، وهي مخصصة للجالية الفلبينية. من كان عنده أحد من هذه الجالية أو يعرف أحد عنده أحد من هذه الجالية أو يعرف أحد من هذه الجالية التي تتحدث بهذه اللغة يحتسب الأجر في هذه الدقائق المقبلة، أو يتصل عليه أو يبلغ ممن يعرفه من حلقة على أن يفتح بصائر القلوب، ثم يكون ذلك في ميزان حسنات من ذكره أو من سمح له أن يتابعنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى. أذكركم أحبتي في الله، سيظهر الرقم أمامكم، رقم ثابت للاتصال لنطق الشهادة على الهواء لمن أراد أن يكون معنا ويسعدنا ويفوز بهذا الأجر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الفائزين. ثم ستظهر أرقام الدعاة تباعا بين لحظة وأخرى، مختلف الدعاة من جنسيات مختلفة، وهذه من جهود الإخوان في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة. رقم ظهر الأرقام هي الآن ظاهرة أمامكم تباعا لجنسيات مختلفة ولغات مختلفة، فيعني لا أقل أن يأخذ الإنسان هذه الأرقام ويتصل على الدعاة ويبلغ دين الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يبلغه هذا الدين. ضيفي أحبتي في الله وضيفكم في هذه الليلة الطيبة المباركة داعية من الدعاة الله سبحانه وتعالى، ممن لهم باع طويل في مجال الدعوة الله سبحانه وتعالى، وهو قد ظهر معنا في حلقات ماضية. أخبر الله شيخ glad to be with you tonight and hope Allah subhanahu wa ta'ala to give us the sincere ikhlas. Abu Jibril, as usual we used to start about tawheed, but let's say sometimes you want to people, they sometimes they have big misconception about Islam. And what does it mean to say Islam or to be a Muslim, and we'll try to correct or السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شيخ ناصر، that's true. You know, Islam is always the misconstrued religion. Mm-hmm. And usually people know about Islam what they heard from the mainstream media, to what some of their friends spoke about Islam also, without knowing the true teaching of Islam. And inshallah, since this program is for our Filipino listener, I will explain this inshallah in our language Tagalog. Okay. Inshallah. Katulad na nabanggit ko kanina, ang tanong kasi ni Sheikh Nasser ay ang Islam, kadalasan yung bang palagi na lang ang pananampalataya ang maling ito. At ano ba itong sinasabing Islam at paano ito nalalaman ng tao? At sino yung sinasabing mga Muslim? O paano yung tinatawag na maging Muslim sa panuntunan ng Islam? Actually, kung sisimulan natin ang kahulugan ng Islam, ang Islam sa madaling pagpapaliwanag nito, ito ay galing sa salitang ugat na sinasabing silm, na ang ibig sabihin ay yung tinatawag na pagsuko. at